على كثر ما خلق ربي من العالم يفز قلبي على اللي من جماعتها ماني موضح قبايلها ومجناها نقالت الحكيمات قفل ذاعتها شيلات فدوى لعيونك يا شبعني من الفرق وساعتها فرق العرب ما تقرب انقطاعتها تركتها واتزلت الناس والدنيا قفيت منها وقلبي في وداعتها قفيت والحزن يولد والفرح يدفن جريمة البعد ما تخفي شناعتها قفيت عنها وانا في داخلي عبرة سبع السماوات ضاقت في وقاعتها للهاب نظراتها بعيونها الحورة صناعة المظلم اللي من صناعتها فيها من الخير ركزتها وخطواتها وجفل من الريم ومنع من مناعتها على كثر ما خلق ربي من العالم يفز قلبي يا للي من جماعتها ماني موضح موضح قبائلها ومجناها نقالت الحاكمة تكفل إذاعتها.